أهل المعز المذل الرافع الخافض بطاعتهم له وأذل أهل معصيته بمعصيتهم له رفع عباده المتواضعين الراكعين الساجدين القانتين وخفض المتكبرين المتجبرين الذين لم يرفعوا رؤوسهم إلى دعوته نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إذا كان يوم القيامة نادى سبحانه وتعالى على عباده المتحابين فيه قائلا جل جلاله أين المتحابون فيه أين المتحابون فيه اليوم أظلهم اليوم أظلهم في ظلي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله أين المتحابون وما أقل المتحابين ما أقل المتحابين ما أقل الذين تجمعهم محبة الله تعالى في هذه الدنيا ما أقلهم وما أندرهم وما أعزهم في زمننا هذا إذ أصبح الناس يجتمعون على أمور سوف تتقطع بهم يوم القيامة على أسباب ومصالح سوف تتقطع بهم يوم القيامة وتجعلهم يتبرأ بعضهم من بعض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يقول صلوات ربي وسلامه عليه وهو يمثل نفسه ودعوته ويمثل الناس مع دعوته عليه الصلاة والسلام يقول إن مثل ما بعثني الله إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال إني أنا النذير العريان فأطاعته طائفة منهم فأدلجوا على مهلهم فنجوا وخالفته طائفة منهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم هكذا دعوة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فهو كالنذير العريان كالنذير الذي أنذر قومه سبقهم وتقدم بين يديهم فلما أبصر العدو قادما رجع إليهم وهو يمزق ثيابه ويقول أنا النذير العريان فالنجاح أي اتبعوا إلى النجاح فأطاعته طائفة منهم فأدلجوا على مهلهم صاروا في أول الليل سمعوا نداءه ووعوه وعرفوا أنه النذير الحق الذي أنذرهم بعذاب لا طاقة لهم به فقاموا في أول الليل يجدون السير ويسيرون خوفا من أن يدركهم العدو فكانت عاقبتهم أن نجوا من عدوهم وأما الطائفة الأخرى فعاصته ولم تبالي بما يحذرهم به فصبحهم الجيش فاجتاحهم اللهم صل عليك أيها الحبيب الذي نصحتنا خير ما نصح رجل قومه ونبي أتباعه وعلى آلك الطيبين الكرام وعلى كل من تبعك بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما زلنا مع سورة قاف ومع واقفاتنا معها، ونحن اليوم مع الوقفة الثالثة مع قول ربنا جل وعلا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد هكذا يقول الملاحدة هكذا يدعي الملاحدة في كل زمان وفي كل مكان وهكذا يدعي ويزعم ملاحدتنا اليوم الذين هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين لقد عشش هؤلاء الملاحدة وباضوا في عشهم وفرقوا لنا أفراخا يسيرون بهذه المقالة في أبنائنا فينكرون البعث والنشور وينكرون أن يعودوا مرة أخرى إلى حياة أخرى ولا بد لنا من حياة أخرى وسوف يبعثون على رغم أنفهم وسوف يرون يوم لا ينفعهم ما رأوا سوف يرون الحياة الأخرى بأم أعينهم وسوف يرون عذاب الله الذي يحق بهم وسوف يرون عذاب القبر وسوف يرون يوم توضع أبدانهم وتوارى أجسامهم في حفرهم التي تسمى في حقهم حفرا وأما في حق المؤمنين فهي رياض من رياض الجنة كما قال صلوات ربي وسلامه عليه القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة فهو على المؤمنين روضة من رياض الجنة إذا نزل به المؤمن رحب به ترحيبا عظيما وقال مرحبا بك أيها العبد الصالح لقد كنت أحب إنسان إلي يمشي على وجه الأرض واليوم إذ سرت إلي فسوف ترى صنيعي بك فيتسع القبر أمامه مد البصر ثم يرى مقعده في الجنة وتهب عليه رياح الجنة بنسيمها الجميل الرائع فيقول يا رب أقم الساعة يريد أن يذهب إلى مقامه في الجنة وأما الكافر أو المنافق أو الملحد فإذا ما نزل في قبره اشمأز قبره منه وتقبض منه ونادى عليه قائلا لا مرحبا بك أيها العبد الطالح لقد كنت أبغض إنسان إلي يمشي على وجه الأرض واليوم إذ سرت إلي فسوف ترى صنيعي بك فيضيق عليه قبره ويضمه ضمة شديدة حتى تختلف فيه أضلاعه ثم بعد ذلك يرى مقعده من النار وتهب عليه النار بشررها ودخانها ثم يقول يا رب لا تقم الساعة لأنه يرى مصيره المحتوم فيود أن لو لم تقم الساعة ولكن لا بد أن تقوم الساعة فالساعة أمر حتمي لا بد منه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة لا بد من رجعة إلى الله والله تعالى يعلم ما تنقص الأرض من هذه الأجسام. هذه الأجسام اليوم التي يسمنها أصحابها بالحرام، فيا من تسمنون أجسامكم بالحرام، ويا من تملؤون أبطونكم بالحرام، سوف تقدم أجسامكم سخية، مائدة سخية إلى ديدان الأرض. هناك جيوش من الديدان تنتظر الأجسام التي تسمنها أهلها بالحرام، أكلوا الرشاوى وأكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل. سوف تقدم هذه الأجسام التي سمنت اليوم من الحرام موائد سخية إلى ديدان الأرض، لتصعد عليها وتتجمع عليها فتأكلها أكلا. هذه هي عواقب أولئك الذين سمنوا أجسامهم من الحرام. أما أهل طاعة الله فهم الذين سيرحب بهم في قبورهم، فهم الذين أحبوا لقاء الله وأحب الله لقاءهم، فما أن حضرتهم الموت حتى اشتاقوا إلى الله. وقد قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وحين قال هذا سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلة: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. فقال: يا بنت الصديق، إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا رأى مقعده في الجنة، فلم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله. وأما الكافر فإذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا رأى مقعده في النار، فلم يكن شيء أبغض إليه من لقاء الله تعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، هذا الجسد سوف يتناقص شيئا فشيئا حتى يتحلل ويصير عناصر من التراب، ولا يبقى فيه إلا شيء واحد وهو عشب الذنب، فمنه ينشأ الإنسان نشأة أخرى. يتحلل هذا الجسد فيصير عناصر من التراب، ولكن شتان بين جسد سني في طاعة الله عز وجل ورحبت به الأرض ترحيبا، وبين جسد فني في معصية الله عز وجل فاشمأزت منه الأرض ولفظته. هناك أجسام من الطغاة، عندما دفنت أجسادهم في الأرض أبتها الأرض ولفظتها. هناك أجسام لفظتها الأرض وما قبلتها. هناك أحد الطغاة في زمننا هذا عندما دفن جسده في الأرض تفجر عليه الماء النجس القذر، تفجر عليه وحولوا جسده إلى موضع آخر، فتفجر عليه الماء النجس القذر مرة ثانية. لماذا؟ لأنه جسد طالما آذى خلق الله وطالما تعدى على أولياء الله فالأرض تشمئز منه وتقشعر منه. هذه الأجسام هي التي يقول في حق أهلها رب العالمين: فما بكت عليهم الأرض، ما بكت عليهم الأرض. هناك أجسام عندما تنقل من هذه الأرض من فوق الأرض إلى تحت الأرض يستريح الناس منها وتستريح الأرض منها، لأنها كانت أجساما ظالمة متعدية. وهناك أجسام المؤمنين الذين إذا رحلوا من هذه الأرض بكت عليهم الأرض وبكت عليهم السماء، بكت عليهم الأرض وبكت عليهم السماء. أما الأرض فتبكي عليهم لأنهم كانوا ساجدين راكعين قانتين متصدقين مصلين يسيرون عليها بالحق، فافتقدتهم الأرض واشتاقت إليهم وبكت عليهم. وأما السماء فبكت عليهم لأنها كانت تتلقى أعمالهم الصالحة صباحا ومساء، كانت أعمالهم ترفع إلى الله فتستقبلها السماء في أول اليوم وتستقبلها السماء في آخر اليوم. لهم أعمال من الليل ترفع إلى الله عز وجل بعد صلاة الصبح، ولهم أعمال من النهار ترفع إلى الله بعد صلاة العصر، فتجتمع عليها ملائكة الليل وملائكة النهار. هناك أجسام مؤمنة قضت أيامها في طاعة الله فاستراحت من عناء الدنيا. وفي أمثالهم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: عندما رأى جنازة محمولة على الأعناق مستريح أو مستراح منه، مستريح من عناء الدنيا وتعبها ومشقتها، وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. ومستراح منه لأنه ملأ الدنيا ظلما وجورا وفسادا فاستراح منه البلاد واستراح منه العباد. هكذا أيها الإخوة نحس ونشعر بالنقص من أبداننا ونحن فوق هذه الأرض. تأمل أخي في جسدك، تأمل في لونك، تأمل في وجهك، تأمل في عينيك، تأمل في أسنانك وهي تتساقط، في بصرك وهو يضعف، في شعرك وهو يبيض، في نعومتك وهي تذبل، في جلدك وهو ينكمش. تأمل أخي في عظمك وهو يضعف شيئا فشيئا. تأمل في الأيام والسنون، في الأيام والسنين وهي تمر عليك، وكلما مرت عليك أيام وسنون كلما لحقك ضعف، لأنما إنما أنت أيها الإنسان إنما أنت أيام، وكل يوم مر منك فقد قطعت قطعة من أجلك. إنما أنت أيام، فكل أي يوم مر من أيامك فقد قطعت قطعة من أجلك هذا. فتذكر في أي مرحلة كنت، إذا كنت من أبناء الثلاثين فماذا بقي لك من عمر؟ فكم هناك من أمثالك الذين قضوا نحبهم ورحلوا إلى الله، فالموت لا تميز بين شاب وكهل وشيخ. وإذا كنت من أبناء الأربعين فماذا تنتظر من أجلك؟ وإذا كنت من أبناء الخمسين فماذا تنتظر من أجلك؟ أما إذا كنت من أبناء الستين فقد أوشكت على النهاية واقتربت من قبرك، فلم يبقى لك إلا أن تتوجه إلى الله فيما تبقى من عمرك منتظرا ساعة الرحيل، ساعة السفر إلى الله، لأن أعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين، وقليل جدا منهم من يعيش فوق ذلك. وهكذا يعلم الله ما تنقص الأرض من أبداننا وعنده الكتاب الحفيظ. نسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى قد قص علينا قصة رجل خرج على قومه في زينته متكبرا مختالا متجبرا، وبينما هو في زينته وزهوه وكبره وتيهه، وإذا بطائفة غافلة من الناس تنظر إلى مظهره وتنسى مخبره، وتنظر إلى زينة الحياة الدنيا فيه وتنسى عاقبة أمره، وإذا بها تتمنى أن تكون مثله، تتمنى أن تكون مثله، لأنها غافلة عن المصير، غافلة عن النهاية، غافلة عن الحقيقة. وهكذا شأن الغافلين في كل زمان وفي كل مكان، ينظرون إلى البهرجة والمظاهر وينسون حقائق الأمور. إنه قارون، إنه الطاغية، إنه الكانز الذي كنز الدنيا وخرج على قومه في زينته، وقام إليه طائفة من الصالحين ووجهوا إليه نصيحة غالية، ولكن لم تكن له آذان يسمع بها، ولا قلب يعي به، ولا عين يبصر به. كان مطموس القلب، مطموس العين، مطموس الأذن. يقول الله عز وجل في هذه النصائح: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. إنه موقف المتبجحين، إنه موقف المتبجحين في كل زمان وفي كل مكان، ينسبون كل شيء إليهم وينسون فضل الله تعالى عليهم. وقال الذين يريدون الحياة الدنيا عندما خرج قارون في زينته: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. أما أهل الحق والحقيقة فماذا قالوا؟ وقال الذين أوتوا العلم: هذا هو العلم، والله العلم الذي يفرق بين الحق والباطل، الذي يميز بين الخبيث والطيب، العلم الذي يوصل صاحبه إلى ربه بزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، هذه هي النتيجة، خسفنا به وبداره الأرض. إن الأرض لتشمئز من هؤلاء المتكبرين المتجبرين، عندما يتكبر عليها الإنسان الظالم تنادي عليه قائلة: يا ابن آدم، لا تتكبر على ظهري فإنني غدا سأضمك في بطني. لا تتكبر على ظهري فبعد أيام قليلة سوف أضمك في بطني. لما الكبر والإنسان ابن التراب؟ يا ابن التراب ومأكول التراب أقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. ولو تأمل الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. لو تأمل الإنسان ما يحمل في بطنه من العذرة والأوساخ القذرة ما شعر بكبر. كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسالة إلى ملك من الملوك المتجبرين، وقال له في هذه الرسالة: كيف تتكبر على الله وأنت الذي نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب أبيك ومرة من رحم أمك؟ كيف تتكبر على الله وأنت الذي خرجت من المكان الذي يخرج منه البول مرتين، مرة من صلب أبيك عندما خرجت منيا حقيرا، ومرة من رحم أمك عندما خرجت من المكان الذي يخرج منه البول؟ هكذا كان مصير قارون الظالم المتكبر المتجبر، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا أو لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. هكذا مصير المتجبرين المتكبرين، مهما طالت أعمارهم ومهما امتد جاههم فإنهم إلى زوال. ويحشر المتكبرون بين يدي الله يوم القيامة كأمثال الذر، أي كالنمل الصغير الذي تفقس من بيضه، يطأهم الناس بأرجلهم يغشاهم الذل من كل مكان. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا عبوديته والتذلل بين يديه والخضوع إليه وحده لا شريك له. اللهم اجعلنا لك خاضعين وبين يديك متذللين وإليك متجهين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الرغبة إلا فيما عندك من الخير.